بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، تلك الكلمة التي قضاها الله وتكلم بها وقدرها قبل أن يخلق الخلائق. قد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، وقدر الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم قدر على أقوام الشقاوة وقدر على أقوام السعادة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض أخرى فقال: إلى النار ولا أبالي. فقدر الله سبحانه وتعالى على أقوام الشقاء، قدر الله لأقوام آخرين السعادة. وقد قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال سبحانه أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقناهم لجهنم. وسبحانه وتعالى أعلم بعباده وبما يستحقون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي القدر الذي قدره الله عليهم بأنهم سيموتون عن الكفر لا يؤمنون. الذين سبق في علم الله أنهم سيموتوا عن الكفر لن يؤمنوا أبدا مهما جاءتهم من آيات. ولذلك جعل بعض العلماء من وجوه الإعجاز في كتاب الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله: سيصلى نارا ذات لهب. قالوا: فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أبا لهب سيموت على الكفر بدليل قوله: سيصلى نارا ذات لهب. وكان كما قال الله: فمات أبو لهب على الكفر ولم يسلم. قد كان بالإمكان إذا كانت هناك مخالفة لأقدار الله أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي بأنهم سيموتون على الكفر لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، أي كل المعجزات التي طلبوها إذا جاءتهم فلن يؤمنوا أيضا. طلبوا من النبي معجزات تحدث، قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، أي تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من المعجزات يفعلها حتى يؤمنوا منها. قالوا له: حول لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا حوله ذهبا نصبح أغنى الناس، أو اجعل مكة مروجا وأنهارا، إلى غير ذلك من الطلبات التي طلبوها. فربنا يقول: حتى لو جاءتهم كل هذه الطلبات التي طلبوها ما آمنوا. ونحوه في قول الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، إلى صعدوا فيه، لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال تعالى أيضا في نفس المعنى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا لو أننا نزلنا إليهم الملائكة من السماء فقالوا لهم نحن ملائكة الرحمن، أنا جبريل وهذا ميكائيل وذاك إسرافيل، آمنوا أيها الناس، آمنوا فإن كلام الرسول حق، ما آمنوا. ولو أيضا كلمهم الموتى إذا خرج الموتى من القبور فقالوا لأهل الكفر يا أهل الكفر قد متنا وجاءنا منكر ونكير، أسرلنا في قبورنا وجاءتنا ملائكة الموت وقبضوا أرواحنا، فآمنوا، ما آمنوا أيضا. وكذلك لو حشرنا عليهم كل المخلوقات قبلا أي عيانا أو طوائف طوائف، لو أتينا بالأسود تتكلم يا كفار آمنوا، لو أتينا بالجن يتكلمون آمنوا يا كفار، لو أنطقنا كل الدواب يطلبون من أهل الكفر الإيمان ما آمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أي فكلموهم وأمروهم بالإيمان وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وكذلك في هذا الصدد إذا أمعنت النظر إلى قول الله سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو رأيتهم وهم أمام نار جهنم يوم القيامة، النار أمامهم وسيقذفون فيها وهم يقولون يا ليتنا نرد أي إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فيقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فكل آيات تشعر بأن من ختم على قلبه لن يجد فيه وعظا ولن يؤثر فيه جميل ولا تؤثر فيه آية. وما أحسن ما ذكره بعض العلماء لما قالوا إن أهل الكفر في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام ألقوه في النار، صنعوا له المنجنيق وقذفوه في النار، ومع ذلك سلمه الله وخرج بعد أن كانت النار عليه بردا وسلاما، خرج يمشي آمنا مطمئنا، ومع ذلك كله ما آمنوا أبدا ولا انتفعوا بإيمان. فهكذا من ختم على قلبه مهما آتيته بالمعجزات فلن تجدي فيه تلك المعجزات. ولقد قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات أي بالمعجزات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، آتينا ثمود وفقا لطلباتهم الناقة مبصرة، كما سلف طلبوا من نبي الله صالح أن تخرج لهم ناقة عشراء ضخمة من صخرة معينة عينوها، فسأل ربه فتمخضت الصخرة عن ناقة نائلة عظيمة حامل عشراء أمام أعينهم، وما لبثت أن ولدت ولبنها كم هائل عظيم يكفي القبيلة كلها، ومع ذلك قتلوها. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، في دليل على أن الأمور مقدرة من قبل، في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، كذلك ألولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ونصوص دالة على ما ذكر. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لم تكن هناك قرية آمنت بكاملها فانتفعت بالإيمان أبدا، ما هنالك قرية آمنت بكاملها فانتفع أهلها بالإيمان إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وما شأن قوم يونس هؤلاء إذ فيهم عبرة. قوم يونس هؤلاء أهل بلدة يقال لها نينوى. هؤلاء أرسل إليهم نبي الله يونس عليه السلام، دعاهم إلى الله عز وجل وإلى الإيمان، فأبوا أن يؤمنوا وتمردوا عليه. فلما تمردوا عليه وأبوا أن يؤمنوا حذرهم أن العذاب سينزل عليهم، فأبوا أن يؤمنوا، فخرج عن بلادهم عن غير إذن ربه له بالخروج في القصة الشهيرة. خرج ولم يأذن له ربه تبارك وتعالى أن يخرج، قال سبحانه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا قومه، فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه. وأحيانا بعيدا عن يونس عليه السلام هذا الشخص منا يفعل المعصية وأظن أنه لإيمانه سيكرم بالسبت، ولكن أحيانا تأتي العقوبة، أحيانا تأتي العقوبة، فعلينا بارك الله فيكم أن نخشى بأس الله وأن نخشى غضب الله، فإن عاقب فبعدله وإن ستر فبرحمته وبفضله. فالحاصل أن يونس عليه السلام لما تمرد عليه قومه وأبوا أن يؤمنوا وحذرهم العذاب الذي سينزل عليهم وما أطاعوا غاضبهم وترك البلدة وخرج دون أن يأذن له ربه في الخروج. فماذا كان؟ كان الركب في السفينة فارا أو خارجا من بلاده، فشاء الله سبحانه وقدر، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. شاء الله أن لعبت الأمواج بتلك السفينة، لعبت الأمواج وبشدة بتلك السفينة، ومن الذي حرك الأمواج ويحركها؟ إنه الله، فلا يتحرك موج إلا بإذن الله. لعبت الأمواج بالسفينة ترفعها وتخفضها، فتخففوا من الأحمال والأثقال، وألقوا كل ما فيها علها تخف، علها تسلم، ما خفت ولا سلمت. فاستعموا على أن يلقوا شخصا منهم، اقتروا على أن يلقوا شخصا منهم فداء للآخرين، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام. يقول فريق من العلماء إنهم أعادوا القرعة مرة أخرى، فجاء أيضا على يونس عليه السلام. القوم ينظرون إلى هذا النبي الكريم الصالح، كيف تأتي عليه القرعة أن يلقى في البحر؟ تعاد القرعة تأتي على يونس عليه السلام، علموا أنه أمر نافذ. وسلم يونس عليه السلام للإلقاء في اليم، فألقي في اليم، ومن الذي جعل القرعة تأتي على يونس؟ إنه الله. من الذي حرك الأمواج؟ إنه الله. وما الذي جعل القرعة تأتي على يونس عليه السلام؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وفي التوقيت في نفس اللحظة التي ألقي فيها يأتي حوت يسوقه الله فاذرا فاه، يبتلى يونس عليه السلام، لا يترك لغرق بل يدخله جوفه في الحال. من الذي ساق ذلك الحوت؟ إنه الله. وبدون أن يمضغه ولا شيء ابتلعه، فكان في قرار مكين هنالك. ثم ذاب به الحوت إلى أسافل البحار، فتراكمت عليه ظلمات فوق ظلمات كما قال العلماء، بل كما قال تعالى: فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر وظلمة الليل البهيم، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جلس يده بهذا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا عن يونس عليه السلام. أما ما حال قومه الذين ذكر أمرهما هنا؟ لما خرج نبي الله يونس من عند هؤلاء القوم خافوا خوفا شديدا من نزول العذاب عليه، فآمنت القرية بكاملها، كل القرية آمنت عن آخرها، فهذه القرية الوحيدة التي آمنت كلها، ففيه دليل على أن الداعي إلى الله لا يملك شيئا، ففي وجوده ما آمن أحد. ولما خرج آمنوا كلهم، ف فأمر الإيمان ليس بيد شخص، إنما أمر الإيمان وأمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى. أمر الإيمان وأمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه. أما عن يونس عليه السلام فقام يصلي ويدعو بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الذي ما دعا به مكروب إلا استجيب له، فليكن لنا ورد من هذا، بارك الله فيكم، ليكن لنا ورد من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فشهادة لله بالوحدانية وتنزيه لله عن الشرك واعتراف بالذنب بين يدي الله عز وجل. تضمن هذا الدعاء هذه الأمور الثلاثة: لا إله إلا أنت، شهادة لله بالوحدانية تنجي من قالها من النار، ثم تنزيه الذي هو التبرؤ من الطاغوت: سبحانك تنزهت يا ربنا عن كل ما يصفك به الواصفون الكذابون والمشركون الظالمون. ثم اعتراف وإقرار بين يدي الله بالذنب: إني كنت من الظالمين. لذلك يستحب لنا الإكثار منه شاء الله وقدر. وبعد دعاء طال من يونس عليه السلام أن يصعد الحوت على وجه الماء، ويتجه الحوت إلى الشاطئ، فيقذف يونس عليه السلام على الشاطئ، يقذف سقيما مريضا. من الذي ساق الحوت إلى هذا الصنيع والذي وجهه أن يقذفه على البر؟ فكل الأمور تجري بتدابير الله سبحانه وتعالى، ليس لنا من أمورنا أي شيء، إنما الأمر كله لله عز وجل، هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. قذف يونس عليه السلام على الشاطئ مريضا سقيما، أنبت الله عليه شجرة من يقطين، أي شجرة الدباء القرع، بأوراقها أظله الله بها يستدفئ بها. قال تعالى هنا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وهل قوله سبحانه في الحياة الدنيا له اعتبار، أم أن الخزي كشف عنهم في العذاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ قال بعض العلماء إن الآية أفادت أن الخزي كشف عنهم في الحياة الدنيا، ولكن لا يمنع أن يكون هناك يوم القيامة عذاب. فقال آخرون: بل رحمة الله أوسع. فقوله تعالى فلما آمنوا أثبت لهم الله إيمانا، والله كشف عنهم العذاب الذي كان سينزل عاما على البلدة، ومن ثم يكشف عنهم يوم القيامة إذ هم مؤمنون. فقوله في الحياة الدنيا لا يمنع أيضا أن يكون كشف عنهم العذاب في الآخرة كذلك. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال العلماء: أي إلى انقضاء أجالهم. استفدنا من ذلك أمرا، وفي الحقيقة أمر دلت عليه مئات النصوص إن لم نقل آلاف النصوص، ألا وهو أنه ما من سبب من أسباب النجاة أعظم من الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل. فأعظم سبب من أسباب النجاة تقوى الله سبحانه وتعالى، للنجاة من العذاب، للنجاة من مصارع السوء، للنجاة من الفتن، للنجاة من الفقر، للنجاة من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين. ليس هناك سبب أعظم من تقوى الله وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل والاستقامة على أمره. إذ الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فلنجرب تقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى تجد القلب قد استراح غاية الراحة والهموم فرجت بفضل الله صدق الله إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم فلا سبب أعظم من أسباب النجاة لا سبب أعظم من تقوى الله عز وجل قال تعالى لما آمنوا ماذا كان كشفنا عنهم عذاب الخزي فأفاد أن الإيمان سبب في دفع عذاب الخزي وفي الآية الأخرى التي سمعتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الحمد لله ذلك لأن العذاب ينزل كثيرا لإرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى فالشارد عن طريق الله إذا أراد الله به خيرا مسه بشيء من الألم حتى يرجع وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لماذا؟ لعلهم يتضرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لماذا؟ لعلهم يذكرون وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن القرشيين اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف يا رب سلط عليهم سنوات شدة حتى يرجعوا عما هم فيه اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام قال تعالى لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأمر الإيمان موكول إلى الله فالآية أو الشخص يقف وجلا أمام الآية مهما بذلنا من سبل الهداية لأحد لن نوفق في هدايته إلا إذا أراد الله له التوفيق مهما بذلت ومهما أوتيت من ذكاء ومن عبقرية وحاولت أن تدل الناس بأفصح الأساليب وأحسن العبارات وأطيب الأقوال لن تستطيع أن تهدي أحد وهذا نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهم أعقل الخلق ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا إلى قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا ومع ذلك كلي على مدار 1000 سنة إلا 50 عاما يقول العلماء في تفسير قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل قد 12 فردا بمعدل 5 في كل 95 سنة يؤمن واحد عياذا بالله من الكفر وأنتم تعلمون أن الخليل إبراهيم آتاه الله رشده يلح على أبيه يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت يا أبت يا أبت والآخر يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا ابتعد عني لا أريد أن أرى وجهك وإبراهيم من أذكى الخلق عليه الصلاة والسلام ومن أعقل الخلق صلى الله عليه وسلم وخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام الذي أوتي جزالة في الألفاظ ويقول العلماء من الجمهور المفسرين إنه خطيب الأنبياء صلى الله عليه وسلم أوتي أعظم أنواع البلاغة عليه السلام يقول لقومه أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وينصح ويذكر يا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم عود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. تكلم بأفصح الأساليب. قلن يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مش فاهمين كلامك، وإن لنراك فينا ضعيفا. قل بعضك النظر ضعيف. قال الآخرون أنت وحدك، من أنت حتى نتبعك، ولولا رأتك لرجمناك، لولا أن قومك لهم عز عندنا، فقومهم كانوا كفار ولهم وجاه لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يتكلم وينصح ومع ذلك الكفر مستحكم في القلوب عياذا بالله من الكفر. فالحاصل أن أمر الإيمان موقول إلى الله عز وجل، فالشخص يقف وجلا أمام هذه الآية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الحمد لله على الإيمان. تستطيع أن تتصور مدى استحكام الكفر من قلوب الكافرين إذا نظرت إلى نفسك وأنت مسلم؟ الحمد لله أنت كمسلم لا تستطيع أبدا ولا تطاوعك نفسك أبدا أن تسب الله، لا تستطيع هذا أبدا كمسلم، مهما حاولت وأنت مسلم لا تستطيع أبدا أن تتلفظ بكلمة فيها مسبة للنبي عز وجل، إلا إذا أراد الله أمر آخر وكنت مقرأ في ضغط على بدنك، لكن في أحوالك المعتادة لا تستطيع أن تفعلها أبدا، لأن الله قال وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الآية البالغة وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فمن عظيم الأدلة على وحدانية الله أن قلبك الذي هو في صدرك لا تستطيع أن تتحكم فيه، لا تستطيع أن تحب شخصا ولا أن تكره الآخر، ليست بيدك. والرسول يقسم بين النساء ولا يستطيع أن يتحكم في المحبة القلبية عليه الصلاة الله وسلامه. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا تستطيع أبدا. ولذلك فإن الله قال ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست بمجبر لهم على الإيمان، كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار، يعني وما أنت لهم بمجبر على أن يؤمنوا. فلذلك النفس لا ينبغي أن تذهب حسرات على قوم من أهل الكفر ومن أهل الشقاء. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. سبحان الله، مهما أعطيت القوم من أقوال ومن أموال ومن طرائق ومن مراغبات يستحيل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فلنحمد الله إذن على الإيمان الذي رزقنا إياه ونسأله سبحانه الثبات على ذلك حتى الممات. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، القذر والدلس والشرك على الذين لا يؤمنون، أو العذاب كما قال فريق من العلماء. ثم قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، حث على النظر في السماء وحث على النظر في الأرض. قل انظروا ماذا في السماء، أي من الآيات والأدلة على وحدانية الله وأن أمرا ما لا يدوم. فإذا نظرت إلى السماء وجدت فيها مئات الآيات، كواكب سيارة شمسا وقمرا كل يجري بحساب، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هذه تمشي وتجري والقمر يجري بعدها، لا هي تدركه ولا هو يدركها. وكذلك الكواكب والسيارات، ولا يسقط نجم على نجم آخر فيحصل صدام. في طائرات الدنيا قد تتصادم طائرات، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أيضا القمر يقدر منازل حتى يكون كالعرجون القديم، يخرج أول الشهر هلالا، يكبر شيئا فشيئا ثم يتسق، كما قال تعالى: والقمر إذا اتسق، ثم بعد ذلك يأكل شيئا فشيئا حتى يكون كالعرجون القديم. آيات لا عصر لها في السماوات، الليل ينفلق منه الإصباح، فترى أمورا في السماء تدلك على أن الله واحد لا شريك له، وفي الأرض كذلك ينزل الماء من السماء فتتشربه الأرض، فتخرج النباتات ذات الألوان أحمر وأصفر، تخرج النخيل صنوان وغير صنوان، أي منها ما له أصل ثابت ومنها ما له أصل مع غيره. فالصنوان النخل الذي يشترك في الجذع، فتخرج نخيل جملة من النخيل من أصل واحد، أما غير صنوان كل نخلة قائمة بذاتها، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الماء واحد واللون مختلف والطعم مختلف، هذا حلو وهذا حامض، هذا لاذع وهذا مرطب، سبحان الله العظيم. كذلك ما زرأ الله في الأرض من الدواب وما طرأ، وكذلك البحار، وكما قال القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمر لنا بالنظر إلى ملكوت السماوات والأرض والتدبر، وكما سلف فالتدبر عبادة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل ينظر إلى السماء تاليا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا أي يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا عبثا أبدا، سبحانك فأنت لا تعبث، سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا كان النبي يقول ويواصل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات العشر، خواتيم آل عمران. فلنجعل للتفكر من وقتنا نصيبا، لنجعل للتفكر في مخلوقات الله من أوقاتنا نصيبا، بل وفي التفكر في أنفسنا، لأن الله أمر بذلك وأرشد إليه إذ قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفسك من الآيات كم هائل يدلك على توحيد الله عز وجل. انظر إلى نفسك كيف خلقت من ضعف ثم من بعد ضعف قوة، ولا تستطيع أن تحافظ على قوتك، بعد ذلك من بعد قوة ضعفا وشيبة، وبعد ذلك القبر، لا تستطيع أبدا أن تفر من هذا القدر مهما كنت ومهما بلغت رئيسا ملكا وزيرا، لا تستطيع أبدا. تتألم، تتلوى، تجوع، تعطش، تضحك، تبكي، من الذي أضحكك ومن الذي أبكاك؟ الله يقول عن نفسه وأنه هو أضحك وأبكى. هكذا يقدر الله الأمور سبحانه وتعالى، ضحك الضاحكين وبكاء الباكين وابتسامات المبتسمين وعبوس العابسين، كل ذلك مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون لا تنفعهم المعجزات ولا تنفعهم النذر، أي الرسل، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أي ماذا عساهم أن ينتظروا؟ ما الذي ينتظرون هؤلاء الغافلون عن طاعة الله؟ هؤلاء المعرضون عن طاعة الله ماذا ينتظرون؟ أينتظرون أيام الابتلاءات التي حلت في الأمم من قبلهم؟ أينتظرون أيام النقم التي انتقمنا بها من الذين من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم إن أرادوا ذلك فقل لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كلنا نتربص كما في الآية الأخرى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فقوله تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم حاصله ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون عن طاعة الله عز وجل؟ ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن الاستقامة؟ ماذا ينتظر هؤلاء المشركون وهؤلاء الحائدون؟ هل ينتظرون إلا العقوبات التي حلت بالأمم من قبلهم؟ إذا قالوا ننتظر ذلك وتحدوا في ذلك فقل لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كل ينتظر ماذا سيحل به. قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. وعد الله بإنجاء الرسل وأهل الإيمان كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أخذ الله على نفسه أمرا كما قال بعض العلماء أو وعد الله العباد وعدا قائلا فيه كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وعود وعدنا الله بها. ولذلك فمن التوسلات التي نتوسل بها لربنا أن نتوسل إليه بما وعدنا. فأهل الإيمان يوم القيامة يسألون ربهم عن الوعود التي وعدهم بها ليس إلزام على الله إنما ثقة بالله وبوعده. ربنا يقول كان على ربك وعدا مسؤولا أي وعدا وعد به المؤمنين يسألونه يوم القيامة أن ينجزهم إياه. قل يا رب وعدتنا أننا إذا استقمنا أكرمتنا قد استقمنا يا ربنا. وهذا أيضا في تفسير قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد قولهم لا إله إلا الله فقد وعد الله أهل التوحيد بالجنة. هكذا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أي كما أنجينا الرسل ننجي أيضا أهل الإيمان. فالآية خرجت من حيز الخصوص إلى العموم كما هو الحال في كثير من الآيات. يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنجى نوحا ثم يقول بعد ذلك بعد قصة نوح عليه السلام وكيف أنجاه في السفينة نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر فكل شاكر يجازيه الله خيرا. كذلك لما أنجى الله يوسف الصديق من البلاء الذي مر به قال تعالى وكذلك نجزي المحسنين كما أننا جازينا يوسف عليه السلام ونجيناه من النسوة اللواتي أردنا به سوءا كذلك نجزي المحسنين. وذكر الله نبيه موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وليس هو فقط الذي يجازى وكذلك نجزي المحسنين فكل محسن يجازى. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبيه أيوب عليه السلام وما حل به من البلاء ثم قال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أذكرى يتذكرها العباد حتى يسلكوا مسلكه فنكرمهم كما أكرمنا. وهذا الباب باب واسع ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا ذكر يتذكره العباد ذكر رحمة الله بعبده زكريا حتى يسلكوا نفس المسلك. وفي الباب أيضا أبواب العقوبات. يقول تعالى في شأن الحجارة التي أرسلت على قوم لوط مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فكل ظالم يتوقع أن تأتيه حجارة، والله قادر على أن يأتيه بحجارة مثل تلك الحجارة المسومة التي أرسلت على قوم لوط. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. قال بعض العلماء: إن كنتم في شك من ثباتي على ديني فأيقنوا بإذن الله أنني لا أعبد ما تعبدون من دون الله. هذا وجه. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ثباتي على ديني فلن أحيد عن ديني أبدا، لن أحيد عن ديني أبدا ولن أعبد آلهتكم. كما في الآية الأخرى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآيات. والوجه الآخر: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فأنا عليه ثابت، أنا عليه ثابت لا أشك أنا ولا أتزحزح أبدا عن ديني. كما في الآية الأخرى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. فالوجهان قائمان. قال تعالى: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أي اتجه إلى الله عز وجل مخلصا بقلبك، حنيفا أي ميلا عن الشرك، يعني اترك مسالك الشرك. الحنيف المائل، والمائل هنا مائل عن الشرك إلى التوحيد. وأن أقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن الشرك معتدلا له متجها إلى التوحيد. ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدعو صنما ولا وثنا ولا شجرا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا ولا ميتا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فما أضل هؤلاء الذين يقولون مدد يا بدوي، إن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وفي الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أي ليس هناك في الخلق شخص أضل من شخص دعا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، لا يدرون بك ولا يدرون عنك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وما أحسن هذا التشبيه الذي والمثل الذي ضرب في كتاب الله: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مثل المشرك الذي يدعو الصنم والوثن وما لا ينفع بشخص واقف على شاطئ البحر غافل يديه، يقول: يا ماء اطلع يا ماء، تعال لي يا ماء، اصعد الي يا ماء، اريد ان اشرب. يخنزل انت الى الماء ولا واقف ويمد اليدين يقول: اطلع يا ماء، تعال يا ماء، لا يستجيب لك الماء ابدا ابدا وانت تناديه. كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ادعو ما شئت ان تدعو ولن يستجيب لك الماء كما لن يستجيب لك الصنم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. فالظلم هنا الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، آية تطمئن. فمن نزلت به نازلة أو حلت به برية فليتجه إلى الله سبحانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لن يستطيع أحد حجبه عنك أبدا. يصيب به أي بالفضل من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ثم تختم السورة الكريمة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم واستبان الحق وظهر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايته ليست عائدة على الله بشيء، إنما هدايتك لنفسك يا ابن آدم. وفي الحديث القدسي: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ومن ضل فإنه يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليه. يأمر الله النبي والمسلمين له تبع: واتبع ما يوحى إليك واصبر، اصبر على هذا الدين وعلى التمسك به وعلى جهالات الجاهلين واستخفاف المستخفين حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثبتنا الله وإياكم على كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الله لنا ولكم العواقب، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.